الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون لقد كانت المرأة في الجاهلية الجهلاء تعاني أصنافا من الأذى والإقصاء تحرم من الميراث بل تورث ميراث المتاع يرثها الأبناء بعد آبائهم ليس لها كرامة ولا عز حتى جاء الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه وحيه وكتابه فجاء بدينه العظيم فأعز من شأن المرأة وحفظ حقوقها وأعلى مقامها فهي أم يجب لها البر ويحرم عليها العقوق وهي بنت يجب لها الكرامة وهي أخت هي ماء الوجه وهي عرضه وهي الزوجة وهي العمة وهي الخالة جاءت شريعتنا بإعزاز المرأة وحفظ حقوقها حتى سمت على جميع الديانات والعادات والأعراف والتقاليد وما زالت المرأة بهذه المكانة في هذا الدين العظيم إلى أن تبدلت الفطر وتغيرت السلائق والتقاليد واجتالت الشياطين عباد الله فحرفتهم عن دين الله ومن ذلك أن صوبوا سهامهم لهذه المرأة وفي سور القرآن أنزل الله جل وعلا آيات وسور تعنى بشأن المرأة وبيان الأحكام المتعلقة فيها فهذه سورة النساء الكبرى وهذه سورة الطلاق سورة النساء الصغرى وهذه سورة الأحزاب في بيان حقوق النساء وواجبات آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تقرؤون فيها: يا نساء النبي، يا نساء النبي، مرة بعد مرة. وفي سورة البقرة في آيات عظيمات منها بيان أحكام الطلاق المتعلق بالنساء، تولى الله جل وعلا بيانه وتفصيله، وفي هذا إعزاز لشأن المرأة في ديننا. ومما ذكره سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب قوله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فأفادت هذه الآية على وجازتها واختصارها أن ثمة جاهلية ثانية وثالثة، أي جاهلية أخرى غير الجاهلية الأولى. وتبرج نساء الجاهلية هو بإظهار المرأة مفاتنها وإظهارها زينتها على الرجال الأجانب، فيبتذلها المبتذلون ويتطلع إليها المفسدون وينظر إليها ويتعرض لها من في قلوبهم مرض. ونهى الله نساء النبي، ونهى نساء العالمين، ونهى النساء المؤمنات بقوله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة ومرض الشبهة بإفساد المرأة، لأن المرأة وهي حجر الأساس في بناء الأسرة والمجتمع إذا أفسدت فسد من ورائها المجتمع كله، كما يعرفه من له عينان وله أذنان سامعتان ناطقتان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يرحن رائحة الجنة. فأخبر عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث العظيم الذي يدل على نبوته بتحقق أمر لم يره، وإنما أخبر به وحيا من ربه أنه سيأتي في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات، أن يلبسن الألبسة، لكن هذه الألبسة لا تسترهن عن عيون الناس، فإما أن تكون ضيقة تصف عن تقاطيع الجسم وعن الأرداف والصدر وعن مفاتنه، أو أن تكون هذه الألبسة ضيقة، أو أن تكون هذه الألبسة شفافة عرية مقطعة تصف الأجسام وتصف مقبل الجسم ومدبره، كما في أنواع الألبسة الشفافة والتي يلبسنها النساء كثيرا في الأفراح وفي الأعراس، بل وعلى الشواطئ مشيا ذهابا وإيابا. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات عن الحق في أنفسهن، مميلات العباد والرجال عن الحق بفتنتهن بفتنتهم، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي أنهن يجمعن الشعر على أعلى الرأس حتى يكون الشعر على رؤوسهن كأنها سنام الإبل من ذات السنامين، لا يرحن رائحة الجنة، كذا توعد عليه الصلاة والسلام، توعد النساء وتوعد الرجال. وأنت يا ولي الأمر، يا أيها الأب ويا أيها الزوج، ويا من تقوم على شأن عرضك في أخواتك وبناتك وعماتك وخالاتك، مسؤول عن ذلك مسؤولية كاملة، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فاتقي النار واتقي بأهلك عذاب الله، كما تتقي بذلك حر الدنيا وجوعها وشبعها بما تهيئه لنفسك ولأهلك من أسباب دفع ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، اعلموا أن المرأة المسلمة تتعرض في هذه الأزمان لهجمة خطيرة شرسة من أعداء الله. لماذا؟ لانتهاك عرضها وإخراجها عن عفافها وسترها، ولأن تكون مفتاحا عظيما للشر والفساد يطال الأسرة في مجتمع هذه المسلمة، فهي أم وأخت وبنت، فإذا طالها الفساد والإفساد خرب من ورائها المجتمع بفساد هذه الأسرة من خلال هذه اللبنة العظيمة في هذه المرأة. ومن ذلك يا عباد الله، ومن ذلك أن تطلق إلى هذه النساء أسهم العفاف وأسهم إهتاك سترها برفع الحجاب عنها، الحجاب الذي شرعه الله وأمر به وأمر به نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلموا عباد الله أن حجاب المرأة المسلمة حكم إلهي لا مقام فيه للمجاملة ولا للمزايدة، لأنه حكم إلهي رباني شرعه الله جل وعلا وفرضه وحث عليه وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون شأنهم مع أحكام الله جميعا ومع حكم الله في الحجاب، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لك يا أيها المسلم وليس لك يا أيتها المسلمة خيار في فرائض الله وخيار في نواهيه، وإنما واجبك التسليم والاستسلام والامتثال والسمع والطاعة لأمر الله في كتابه القرآن ولأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. والله جل وعلا أمر نساء النبي بأمر بدأ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، لو حجبت نساءك فإنه ينظر إليهن البر والفاجر. فنزل القرآن مؤيدا لرأي عمر ولمشورته، فأمر الله جل وعلا في أواخر سورة الأحزاب في قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فنزل الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بني المصطلق، أي بعد السنة الخامسة بعد غزوة الأحزاب. ثم جاء الأمر مؤكدا لنساء النبي ولبناته ولعموم نساء العالمين في قوله سبحانه وتعالى في آخر السورة: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فالحجاب الذي هو تغطية المرأة وجهها وشعرها وسائر بدنها حكم إلهي أمر الله به نساء النبي وأمر به بناته وأمر به عموم نساء العالمين امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. ومعلوم عباد الله يا أيها العرب الأقحاح أن الإدناء إنما يكون من أعلى إلى أسفل، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وهذا الحكم معلل عند أهل العلم والحكم يدور مع علته وجوبا وعدما، فهذا الحكم المعلل لئلا تعرف المرأة، والمرأة تعرف بوجهها أنها فلانة بنت فلان، وأنها جميلة أو غير جميلة، إذ الوجه هو مجمع الزينة، ولهذا أمرنا النساء جميعا بستره. وتقول أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مع النساء في حجة الوداع: كنا إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها أو جلبابها على وجهها، أي لئلا يراها الرجال الأجانب، فإذا جاوزونا كشفته. ولما نزلت آيات الحجاب تصف أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين حال نساء المهاجرات وحال نساء المهاجرين والأنصار، قالت رضي الله عن نساء المؤمنين: لما نزلت آية الحجاب خرجن من بيوتهن متلفعات بمرطهن لا يعرفن كأنهن الغرابيب السود، أي لبسن الحجاب الأسود. وهذا يدل على أن العباءة والحجاب الذي يستر الوجه والبدن جميعا في لونه الأسود أنه سنة نبوية ليست من محض العادات والتقاليد، كما ينادي بذلك من لا علم له ولا فقه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الأيام الماضية سمعنا من بعض الدول التي تدعي أنها تراعي حقوق الإنسان وترعى الحريات بزعمها هذه المصادمة العظيمة لهذه الحرية الدينية الشرعية الإلهية والنبوية التي فرضها الله على نساء المؤمنين بحجاب وجوههن بالنقاب وما يسمى بالبرقع. وهذا أعظم مناقضة لما يدعون من حفظهم الحريات وقيامهم بحقوق الإنسان، ولكن ليس بعد الكفر من ذنب، والشأن كل الشأن أن يسمع لهم المسلمون ويستسيخوا لهذه الهجمة ثم يكشفوا الحجاب عن نسائهم. وفي هذا تقديم طاعة الناس وتقديم رغباتهم على حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. ثم إن الله عز وجل قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بالمؤمنين من جنه وإنسه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ثم رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ثبت المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعلنا ممن استقاموا على دينك. اللهم اجعلنا وإياهم ممن استقاموا على دينك، ولا تجعلنا ممن يعبأ بأعدائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم املأ قلوبهم غيرة على دينك وحمية على رعاياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد الصلاة ستجمع التبرعات لإخوانكم المحاويج في دار فور في السودان كما صدرت بذلك التوجيهات. ثم إننا إن شاء الله بعد الصلاة سنعقد مجلسا ها هنا للإفتاء لمن كان له سؤال يسأل به عن دينه فينتظر بعد الصلاة نجيبه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.